الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن البعض قال يشترط في العمل بالاستصحاب عدم وجود إمارة على الخلاف، ونحن قلنا لا بد وأن يظهر المقصود عدم وجود إمارة على ارتفاع الحال الثاني، والفرق بين هذا الاستصحاب ترى الأمر خاطئ النقطة نفسها حتى بعضكم. الفرق بين أن تأتينا الإمارة مرة في هذا الزوج الذي فقده، تأتينا الإمارة مرة من الأربع سنين وتقول للزوج يا أيتها الزوجة ما تزوجك، هنا هذه الإمارة جاءت دلت على ارتفاع الحالة الثانية. ومرة تأتي الإمارة وتقول يا أيتها الزوجة زوجك لم ينام ولكن لا تحسنين للاستصحاب، المهم لا تنقض اليقين بالصفحة الآن بعد وراء الأربع سنين لا تحسنين له، الآن في جزء من لا تنقض اليقين بالصفحة وقل الصفحة بحياتك. هذه الإمارة تأتي لا تقول الحالة السابقة تبقى، لا تعطي حكم على خلاف ما يقتضيه الاستصحاب. يقتضي أنه نتعامل مع الزوج معاملة الحي. الآن هذه الرواية جاءت لتقول من الآن بعد لا تتعاملون معاملة الحي، اضربوا حي لكن لا تتعاملون لا معاملة الحي. وذكر أحبار اسمكم شرط جريان الاستصحاب ما هو؟ عدم الإنارة من القبيل الأول، لأن الإنارة من القبيل الأول الذي يقول الزوج ناتئ حاكم علينا الاستصحاب تربع الشيخ بعض تربع الثاني نعلم بعد ديهم علم التعبدية بأن الزوج ناتئ وأما قصورة الثاني الإمارة لا تكون حاكمة لأن الإمارة لم تقل ناسه، بل معارضة معارضة في الجهة. ليس معارضة مع الرواية الاستقاب في الجهة بأمومها استفهدوا دائما وبنها من الموارد التي تستفهدون فيها أي مورد. لذا انقضت أربعة سنين أربع سنين هاي رواية الزوجة تبدوه وتقول لا بعد الاستصحاب لا تجروا، فواحد يقول اجروا الاستصحاب، واحد يقول ماذا، واحد يقول استصحب، واحد يقول لا تستصحب، ما تأثنها هي معارضة معارضة يا أخي. إذا صار معارضا قدم ماذا، إما هذا إذا كان عفو، إما ذاك إذا كان عفو، أو يموت إذا كان، أو يقتل الناس إذا كان إلا من يكون مرجح أقوى أيضا كثير. إذن ما يصح أن نقول شرط العمل بالاستصحاب عدم الإمارة من قبيل القسم الثاني، فإن الإمارة من قبيل القسم الثاني ليس عدمها شرطا، وقد تكون الإمارة من القسم الثاني موجودة ومع ذلك نعمل بالاستصحاب القدم، كما بعض العلماء في مسألة الزوجة قدم الروايات اللي بتقول تسحب لكن قبل يقوم بالشفاء قدمنا بعمومها اعلانا على هاي روايات الزوجة اللي بتقول يتعامل معهم معاملة المنية، فالذي هو الشرط للعمل الاستصحاب عدم الإمارة على ارتفاع الحالة السابقة، لا عدم الإمارة على حكم مخالف ما قبل لك السلام. القمي رضوان الله عليه حينما أرسل على هذا الشخص الذي قال شرط العمل بالاعتقاد عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة، كأنما قلنا ما هي ظاهر كلام هذا الشخص؟ لم يفهم كما نحن فهمنا. نحن فهمنا يعني المقصود عدم الدليل على ارتفاع ان العدد هذا ايه، لا بقى على بعض فعشكل قبل انه لا يلزم العمل بالاعتقاد، لا يلزم على استخدام الدليل على خلاف الحالة السابقة، حتى لو كان هناك دليل على خلاف الحالة السابقة بس نعمل بالاعتقاد، نقدم روايات الاعتقاد مباشرة كما في مسألة ماذا الزوجة، فهناك بعض قدم رواية ها هكذا أورد الخلمي. احنا اتأجبنا إذا تذكرون قلنا على أنه مقصود هذا الشخص سورة القمي، أنت الجواب على القمي جنة القمي، مقصود هذا الشخص من أنه يشترط العمل عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة، مقصود الرجال يعني عدم الدليل على الارتفاع، هذا مقصود، لكن كان في التعبير يا أخي كان في المطبعة شو يسوي بعد؟ وأما درسنا جديد هذا اليوم من العام سوف ما استشهدت به أيها القوم في رد هذا الشخص خطير بأي شيء انتصر القوم في رده، القوم قال لا يشترط في العمل بالاعتقاد عدم الدليل على الخلاف، حتى لو كان على الخلاف قد نحن لمن استشهد، قال ولذا بعض العلماء في مسألة الزوجة قدم الروايات اللي بيقول بعد الأربع سنين يتعامل معه معاملة من قدموا الاستصحاب على الروايات، ما قدموا الروايات، قدموا الاستصحاب على الروايات، إذن يعني معناه ليس من شرط الاستصحاب عدم الرواية على الخلاف، لكن في رده هكي الشيخ الأنصاري يقول له هذا اليوم أنت إذا تريد أن تستشهد لرده أو على رده يكون تأتينا بشاهد، لابد تأتينا بشاهد يفترض فيه أن تجيء رواية تدل على أن الحالة السابقة قد ارتفعت ومع ذلك يعمل الفقهاء بالاستصحاب، انت اذا تريد تفرض هذا الشخص يكون ممكن تبلغه، وعن جنه مقصوده حينما قال يشترط العمل الاستصحاب عدم الدليل على الخلاف، مقصوده يعني ماذا؟ على غير ما احنا بينا عدم الدليل على الاستصحاب، فاذا تريد ترده لا بد أن تأتي بمورد الرواية تدل على ارتفاع الحالة السابقة، ومع ذلك العلماء عملوا بذلك ولا يوجد مورد من هذا الكلام، صدق العبارة. وأما ما استشهد به قدس سره من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب، إيمان المقصود وطرح الرواية، هذا استشهد به القمي علينا على أن لا يشترط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على الخلاف، وطرح ما دعا له ذو بعض أربع سنين أنه يدعي بعض أربع سنين، إذا قصنا أربع سنين نحكم بموت بعد الأربع سنين، فإن كان ما يتوقع بتحنا نحكم بموت، الرواية ذات الحكم بعض، الحكم يا أخوان الحكم بعض، يقول هذا الاستدلال لا دخل له بما نحن فيه لان تلك الاخبار ليست ادله. في مقابل استصحاب الحياه، استصحاب الحياه تقول هو حر، تلك الروايات لم تقل هو ميت، فماذا كانت تقول؟ فماذا تقول تلك الروايات؟ تقول يا ايها الاستصحاب انتبهت فليحدث الى الان بعد ما نفس مكان للجريان فأمور الاستصحاب كانت تقول ادعو الاستصحاب. هاي الروايات الاربع سنين تقول لا تدعون الاستصحاب، لم تقل على انها ماتت، تقول افرض حيث تدعو الاستصحاب. هذا ليس دليل على اتباع الخالق الواضح. لذلك قال ليست ادله في مقابل نفس الاستصحاب الحياه، يعني لا تدل على استصحاب الحياه تقول حي، تلك الروايات لم تقل هو ليس بحال. وانما المقابل للاستصحاب شنو؟ أن تأتينا الرواية يقول يقول لنا رأيته بأم عيني قد مات. إذا رواية باتهاكة ومع ذلك الأصحاب الأصحاب قدموا الأصحاب بريء، هذا تتمثل في السكت بي أيها الأم. شلون يستحبين شلون يستحب الأشوف إمارة تقول مولانا مؤسسة روايات الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك بأمرها. تقول يعني أجر الاستصحاب في كل مورد حتى تقول أجر الاستصحاب حتى وين حتى في هذا الشك فاقتصار بحقصر أجر الاستصحاب في مسألة الزوج، أجر الاستصحاب في مسألة اقتصار مثل أبوله رواية الأربع سنين الثانية في الزوج لا تجر الاستصحاب في مسألة الزوج. ما بضع في الموضوع في أحد يقول أجر الاستصحاب أحد لا تجر الاستصحاب نفعنا وزوء طور هذا ومعارضة يقول ليست أدلة في مقابل ماذا؟ الاستصحاب نفس الحياة الاستصحاب ملهمي ليست أدلة في مقابل الاستصحاب. وإنما المقابل للاستصحاب شنو؟ المقابل له يعني شنو؟ الذي يرفع موضوعه المقابل له نقول ماذا؟ الذي يرفع ماذا؟ موضوعه. وإنما طبيعي المقابل هم حضارك مهمة المقابل بمعنى الذي يرفع الموضوع مو بمعنى ماذا؟ إيه؟ وإنما المقابل له يعني ماذا الذي يرفع الموضوع؟ المقابل بهذا المعنى مو بمعنى المعارف. فالتفت يا أخوان وكذب العبارة مهمة أنا ما بجرت أن العبارة مهمة للمطلب أتفاوار مقصود واضح لذلك ما انتبهت إلى أن العبارة مهمة. وإنما المقابل لهذا الاستصحاب يعني الذي يرفع موضوع هذا الاستصحاب شنو؟ قيامه دليل معتبر على موثقه. وهذه الأخبار اللي بيجت مال الأربع أسنوخ ما تقول وما حتى ترفع الموضوع الدخول بعده لا تلتك لإسا أيها الأصحاب تخطف الأهنون. وهذه الأخبار على سرور ثمانية مخطف العيون أجدة الأصحاب دال على وجود الجنال على موت المخطوط بعد الفحص يقول له ابن على الموت هو مو ما يتفق بعد مثل الأصحاب تخطف العيون مثل من قلنا الذي يخطف العيون بعد شنو رواياتنا الشفية عدد الرسحات نظير ما دل على وجود البناء على الأثر مع الشك في عدد الرسحات فمن عمل بها يعني بروايات الأربع سنين خطف بها عمومات الاستصحاب ومن طرحها لقصور فيها ففي سندها يفي بلارته بقيت ابتدعه على عمومها كيفما كان هذا كل الشاهد أيها هذه الروايات التي جاءنا ليست رافعة للموضوع إذا مجلد الروايات رافعة للموضوع لما قال الفقهاء قدم الاستصحاب بس موردنا موجود ثم المراد بالدليل الاجتهادي نقطة قلنا مقصود الذي في بطنه دخلنا في احشائك الجيد في احشائه بل مقصودين من الثلاث عن ارتفاع ذات الشيء مقصودة ذات الشهر على بخارة عن قلنا للقمي انت اذا تريد ترد يكون ترد بينا بدي الروايات تدل على ارتفاع حالة السابق ولا توجد هكذا ثم المراد بالدليل الاجتهادي نحن ترى هواية بالأصول سامعين بالأصول أول ما قلنا أصول وهذه الناس من قيود قيود ما أدري كيف يسمون كتبنا أو كذا أول ما نقرا دليل اجتهادي إمارة وأصل عملي لكن شنو الفرق بين الأصل العملي وبين وبين الدليل الاجتهادي شنو الفرق بينهم الفرق اللي بعنوان ذكر هذا الفرق الحاصل هو المدرب في دبي اللي هو الكتابي مرة عليه مرة القراء الحاصل طيب ما نشوف الأمثال اللي بتحرك فإذا عند قلم أحمر فخطة شوية عريض عن كل شيء عريض يكون الفرق بين حتى إذا واحد بالرسائل كذا اللي قيم بالرسائل يذكرونها دليل إمارة فرق بين إمارة وأثر الظل عثمان فهرس ما أصل هذا أحد العيوب الكبيرة عن مار فهرس هذا فهرس كان أصله حتى فهرس من الرسل فهرس ما أصل على أي حاله بس شنو الفرق بين الإمارة وبين اللي يسمونه العصر بين الاجتهاد ودليل التفاهتي الفرق هذا يقول الفرق بينهما هم أن الشيء إذا جعله الشارع حجة فمرة يجعله حجة من حيث أنه ناظر إلى الواقع فاشل عن الواقع من هذا الخوف من هذه الحجية على حجة مثل كما في الفرق قبل الثقل ليس من بعيد هكذا الشارع جعل خبر الثقة حجة بما أن خبر الثقة كاشف وناظر إلى الواقع كما إذا كنت كاشف وناظر إلى الواقع ما معنى على أنه نقيل هل يسموني كاشف ماذا؟ نقيل للواقع من قبيل إنسان يركب سيارة قد يكون كاشف قد يكون كاشف من قبيل إنسان يركب سيارة ليس تركب سيارة يا طيارة ولا أريد أن آخر أريد أن آخر شو يسمونه ويتفق مع انها ماذا طريق اينا موسم لكن قد توصل ان شاء الله قد لا سمح الله اسمع الطريق قد يتحارف موسم لكن كيفما كان استعملها كما انها طريق لكن قد هي الواقع عن طريق توصل قد لا يكون طريق موسم اينام ما كذلك الشارع جعل الخبر قد جمعه مكاد انها طريق كان ناظر إلى الواقع فقد يكون مسوكا لا تنسوا هذا ما هذا إذا هكذا قبضنا هذا يقال له دليل اجتهادي أو يعبر عنه دينا بإمارة طبيعي يا إخوان بعض مرات دليل اجتهادي إمارة يجعلان بمعنى واحد يطلق واحد على آخر وبعض مرات يفرق لعله إذا اجتمع السرقة إذا اجترق السمع إذا اجتمع الطرقة فشلون يسخر في باب الأحكام يعبر دليل اجتهادي كالرواية في باب الأحكام يعبر عنها دليل اجتهادي أي دليل يعني اجتهادي لا إذا نجيزه بلا دليل وفي باب الموضوعات مثل جاءنا سماحة جرارة وقال هذا ماء، هذا سر، هذا خمر، هذا خل، هذا عادل، فالآن نهار على موضوع هذا. هذا يقال له ماذا؟ الأمارة. الصحيح له أمارة، إمارة، ما أن يتشغل من هذا الناحية. لكن إذا زرار جاءنا وقال من شك بين الواحد والثنتين كان صلاته باخر حكم. هذا تنسمي دليل. على أي حال فالأمارة في باب الموضوعات والأدلة في باب الأحكام. من أول رجع على صدر الموضوع، إذا الشيء اعتبر الشارع حجة بما أنه كاشف عن الواقع هذا يعبر عنه دليل شهادة وإنه. وإذا فرض أن الشيء لم يكن له نظر إلى الواقع أي له نظر لكن لم يجعله الشارع حجة بما أن له نظر، هذا يعبر عنه بالأصل العملي. فالأصل العملي ما جعل حجة إما من قال أنه ماذا جعله الشارع حجة ما أصلا وليس بماذا بالواقع، مع ذلك الشارع جعله احتمال إصابة بالواقع جعله بمنزلة ماذا؟ يقين بالإصابة. فتعالى مثل من أقول أن الذي أصلا منافع إلى الواقع مثل مثل أصل البراءة، أصل الطهارة، أصل البراءة شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك هذا الشيء في الواقع شو يسمونه حلال؟ لا بالعكس، أصل البراءة يقول إذا الواقع مسعر فتعال إلي، شو تسوي؟ شو تسوي لي أنت؟ أنت شو تسوي لي؟ دليلنا على الواقع بالله، لا إذا مسعر في الواقع شو تسوي قطعي أنت؟ شلون تبعد؟ شلون تمشي؟ أنا أقول لك كل شيء لك حلال وضيقة العملية بينك ما دمت جاهلا بالواقع ولم تقل ولم تبث عليك أبواب الواقع بالتالي تدوري آطل الأرنب وما آتله أنت باب الواقع عليك فأقول لك أوكله هاي وضيقة ماذا؟ عملي فهو ليس بنابر إلى الواقع ولربما نابر إلى الواقع لكن الشارع لم يجعل حجة من باب أنه نابر إلى الواقع كما في مثل من استثقار قرعة لعلها نابرة الواقع في تميز الواقع قاعدة اليد إذا قلنا من الأصول جميل هو بعيد على أنها إلى نظر إلى الواقع تخرج الواقع تكتب الواقع تدلين على الواقع لكن الشارع لم يجعل على حجة من باب أنها نابرة إلى الواقع ما يقال لها أصل عملي. ثم الشيء الآخر اللي بيغيره الآن عرفنا الفرق بين أصل عملي بين الأمر قلنا الإمارة مقدمة على الأصل العملي من يابا هذا النقطة الثانية قاعدة بيّن من أي جهة قلنا؟ أمس بيّن من باب الأسومة لأنها ترفع الموضوع تعبده. الشيء الثالث اللي قاعدة بيّن بعض الأصول العملية هي بعض الأصول العملية الأخرى مع أن كليهما أصل لكن قد يقدم أحدهما على الآخر وهذا ما يستحق البحث مثل استثقاق في إصالة البراءة لا المقدم إذا تعارضهم استثقاق ويا ما بعث اليد استثقاق ويا القرعة ويسلم شر ماذا يستحق ماذا في بحث ولذلك ان شاء الله من هذا اليوم سوف نتكلم في مقامات ماذا ثلاثة من هدف بحثنا الآتي ان شاء الله هذه وهذا بحث جميل ولطيف ومهم. المقام الاول نبين فيه ان الاستحقاق لا يعارض أن الاستثقاب لا يعارض قاعدة اليد وإصالة الصحة بل قاعدة اليد هي إن شاء الله هذا على الاستياء أول أجلة مثال إن عارضة المشاهدة بعدين إن شاء الله أن قاعدة اليد هي المقدمة، مدافع الصحة هي المقدمة. هذا الحاربة النقطة الثانية، المقام الثاني أنه إذا تعارض الاستسقاط مع القرعة لا هو المقدم أو استسقاط يا استسقاط ثاني سبب المسبب يا أخي تسويه. والنقطة الثالثة، المقام الثالث، إذا الاستسقاط اجتمع مع الأصول الثلاثة الأخرى بدي بأخوات الصغيرة أخواته وأخوته ما أدري من دون يعني أصل البراءة أو أصل التخير أو أصل الصغار لا المقدم. فلما ثلاث مقامات من هذا استحقنا هذا بس شو مستوى الثاني ولا راح أصدق الهجارة بينت الفرق بين الدليل الاجتهادي وبين العصر العملي. بعد الشيء الواحد اللي بين في الاول بين ثم بين الجزء الاجتهادي الاجتهاد مقدم على العصر العملي فلأجل حكومه. ثم النقطه الثالثه اللي بين ماذا؟ ان الاصول بعض مع ما بعض لو اجتمع مع انها اصول قد يقدم ماذا بعضها على البعض. ولاجل تحقيق هذا المطلب نذكر ثلاث مقامات، ثلاثة مقامات ماله للبحر. المقام الأول إذا الاستصحاب يامن هي قاعدة من السماء اليد أو إطالة الصحة قاعدة اليسر من الإمارات، لكن يتراءى صنه من الأصول نبين إن شاء الله أن قاعدة اليد مقاطعة. المقام الثاني إذا قرعة والاستصحاب. المقام الثالث إذا استصحاب هي بقية الأصول الثلاثة خواصة أو أخوصة. بقى كل شيء بالشرف يذكر عن الفتر هو الشكل العدول حتى أعطى بقى العبارة بشي كل شيء أنه بعض مرات يهتقين الشيء إنارة أو أصل هاي فرج مشكلة أنه هل إنارة هو يا أصل هل اعتبره الشارع حجة من باب أنه كافي يعتبره حجة أنه هو لا بعمى أنه كافي هاي مثل استصحاب وتحديد كلام انه انهار واصل قاعدة اليد قاعدة الصحة قاعدة الفراعة من هاي امور دليل وقعت محمد الكلام من اصل هو انتبه الابارة يصيب ان المراد بدليل هذا في مرة أنا أذكر المفاسد نارة بيّن أن هناك المقصود على أنها نارة للاستصحاب لو لم تكن هل تلاغ بالمقصود يعني لو لم تكن آية فالاستصحاب وإلا في آن واحد الأمر كما تقوله مع الدليل الاجتهادي لا تقول ما هو علمي إلى الدليل الفقهي سواء اعترض على أنها كان مناطقة أو كان ماذا مخالطة فلا بد من حمل هذه التعبيرات يعني للاستصحاب لو لم يكن من حيث المقصود أي لو لم يكن مضمرة مقدرة هذا المقصود هذا من التعبيرات المهمة. ثم المراد بالدليل الاجتهادي في الإمارة اعتبرها الشارع من حيث أنها تحت عن الواقع يتكشف عن الواقع بالقوة، القوة يعني شنو؟ يعني لها قابلية الكشف، وإلا تأتي بالفعل، حتى الفعل ما تكشف يا أخي، ما توصل، لكن إلها قوة الكشف، إلها قابلية أن تكشف، إلها صلاحية أن تكشف، ما تنسى إلى آخر. التفصيل من حيث أنها لها قوة الإيقاف، لكن هي ليست بالفعل، قد لا تكون موجودة. ويسمى بدليل الاجتهاد، بيت أحكام قبل الشهر، قبل ما رأى أنارات معروفة، أنارة مقصودة. فما كان مما نصبه الشارع فما هي وما رح نتعرض للأصل وما شنو كان وما ليس الأصل فما ليس وما كان ما نصبه وما كان وما كان من مهما تواصل وما كان مما نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع أو كان ناظر يعني وأما الذي نصبه الشارع وهو غير ناظر أو ناظر او ناظر، ولكن الشارع لم ينتظر حجة من هذه الحيثية. او كان ناظرا لكن قرر عن نشاء فدره لا من هذه الحيثية، بل من حيث مجرد احتمال مطابقة للواقع، يعني مجرد احتمال المطابقة فيه نزله من جلة اليقين بالمطابقة، فليس دليل السياد، فليس السياد، فهو من الاصول. وإن كان مقدما على البعض الآخر من الأصول، هو من أصول الأصول، لكن قد يقدم على البعض الآخر من الأصول، لأن بعض الأصول يقدم على البعض. والظاهر أن أكثر ابن فضل الله هذا إله اللي بالناظر إلى الواقع، لكن الشارع جعله حجة، لا من حيث أنه ناظر إلى الواقع، يقول مو بعيد استصحاب القرعة، بل هيكي بس. والظاهر أن الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل، من هذا القبيل عن سنة، يعني ما هذا الواقع، لكن الشارع لم يجعل حجة من هذا الحي. نقطة. يقول هاي اللي الآن اللي يبين شنو ذاك اللي نحيته أنا، من اللي يبين بعض مرات يقتصون الشيء إمارة أو أصل. يقول ومصادر الأدلة والإمارة في الأحكام والموضوعات، هذا لسه نفس السنة مرتب، هذا في الأحكام إلى الأدلة، في الموضوعات إلى الإمارة، واضحة غالبا، لكن قد يختفي فيتردد الشيء بين كون أدلة وبين كون أصل. ليش يختفي؟ لأنه يقطع لأن كون اعتبار من حيث كون ناظر إلى الواقع، أو من حيث هو، مو من حيث ناظر إلى الواقع، من حيث هو. فما في اليد التي جعلها الشارع دليل على الملك، قاعة اليد عند على الشارع فجر برنا ساجدة أو مدنا هو هو، أو أصابت الصحة عند الشد عمل نفسه بعد الفراغ، أو أصابت الصحة في عمل الغير بني، بين الفقهاء محل التردد أنها أصول أو أنها من الإمارات. وقد يعلن يقول في بعض الأحيان نعلم 100% أنه أصل، شو تتحدث بعد؟ تتحدث بعد إذا تدري أصل بعد شو تتحدث؟ ها ولكن من يدري هل مقدم على ذات الاصل او ذات الاصل مقدم على هذا؟ كما قيل في الاصل ان الاتحاد يجتمع هي الفرع، ايهما المقدم؟ جلال الجود ونحن اللي يجوز المدد هذا، انه لو اجتمعت بعض الاصول مع الاصول الاخرى، ولو اجتمع الاصول والاماره، اذا اجتمع الاصول والاماره جاز من الاماره مقدمه لانها حاكمه بل مولانا. وقد يعلم عدم كل مناظرا الى الواقع، عدم كل مكاشر على الواقع، نعلم انه عطى التفسير، عطى التفسير، نعلم انه من القواعد التعبدية، تشفت بعد شعدة، ولكن تفتي حكومته مع ذلك على الاصل، مع انه نعرف حتما هو اصل، لكن يفتح لنا ماذا؟ انه لماذا هو حاكم على الاستصحاب؟ او لماذا بالحقيقة نقول شيخ الانصاري؟ الاستصحاب حاكم عليه؟ هي بالعكس المجهولة، هي بالعكس المجهولة، لأن قد ذكرنا، يقول ذكرنا قبل شوية أنه قد يكون الشيء منقوبا من تنزيل الشارع لاحتمال مطابق له من ذات الواقع، نعلم أنه حسنا أصل، يعني جعله الشارع من ناحية ليس جعله أصل، يعني ندري جعله حجه من باب احتمال المطابقه، نزله من جهه اليقين بالمطابقه، هذا اللي بيقول نحن وين نشوف في الاصل، ما هو تجنن ولا قبل قليل، ما هو تجنن ولا قالت العباره تجنن ولا، وهاي العباره اللي ما عرف مش من نقراها، فما كان وما كان ندري مما نصبه سبحان الله، ما كان نصب الشهر غير ناظر او كان ناظر، لكن ترى ان الشيء هو لا من هذا الحيث حجه، بل من حيث مجرد احتمال المطابقه، هذا شيء يسجلنا اصل. فقال انه بعد يصير بس يقول لانه ذكرنا قد يكون الشيء الذي هو كاتب الغير كاتب، مش لان الشيخ القيد غير كاتب، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، كاتب او غير كاتب هو ضمن، يعني ناظر كان او ما ناظر، بالتالي اذا الشارع لم يجعله حجه من ناحيه النظر، فمن لا ناحيه، من ناحيه فقط انه بما ان احتمال المطابقه فيه موجود مثلا من جهه اليقين بالمطابقه، هذا اللي يبين الشيخ اصلا. لأننا قد ذكرنا قد يكون الشيء اللي كاتب أو غير كاتب، ذبوا الشيخ من غير كاتب، كاتب أو غير كاتب، منصوبا من حيث تنزيل الشيء احتمال مبارك من ذات الواقع، لأن هذا عصر يسري، ما هي تقدر لك الجنة ولا، لكن مع أنه ندري أصل حتما، لكن يخفى علينا أنه هذا الأصل هل مقدم على ذات الأصل، أو ذات الأصل مقدم علينا على هذا الأصل. إلا أن الارتداد يحدث أحد التمثيلين عن الآخر وحكمت عليه. ندرك يناس أفضل لأن ندرك يناس الشارع جعل الحجة من يابا لم باب أنه فاشل بل من يابا من باب أنه احتمال المطابق نزل من جهة الاثنين للمطابق. لكن يخطى علينا أنه ليش هذا مقدم على ذلك؟ هل هذا مقدم على ذلك أو هذا مقدم على ذلك العصير؟ لذلك هذا يستحق البحث. فراح نبحث احنا إن شاء الله في ثلاث مقامات تقدم بعض الأصول على البعض الآخر. لذلك ثم إنه لا ريب في تقديم الاتفاق على الأصول الثلاثة التي هي أصول احنا براءتها التخيير إلا أنه قد يفتتي وجهه على المبتدع. المبتدع قد يخطى وجهه عليه أنه ليس الاستصحاب مقدم علينا فلا بد من التكلم هنا في مقامات. المقام الأول شنو هو؟ إذا الاستصحاب اجتمع أياما أياما اجتمع هي اليد أي اجتمع أياما هي أساس الصحة يا هو المقدم اليد بريد. بس قبل ما اقرا العباره لعل تقول لي شيخنا عندي فد اعتراض صغير يلا بالعجل تقوله. يقول شيخنا احنا نتكلم اذا الاستصحاب اجتمع اياما وهي عقل وهي اماره واذا هي اماره او معتقد لشويه قلت بلا اشكال من الواضح من المسلم من ما ادري شنو ان الاماره مقدمه بلا اشكال لانها عاتمه. شلون فاتوا الاشياء في المقام الاول الدور اذا الاستصحاب اجتمع ويا اليد يد اماره اذا اماره بعد بلا اشكال الاماره مقدمه. يعني ماكو هذا مثل متعدى الان ما يقدم. يقول الشيخ بلخ انا منتظر يا اخي شبيك بما ان اليد يتراءى كونها عقل لذلك الترف وان كان في الواقع اماره يتراءى من هذا الباب احتمال كونها عقل موجود لو ما كان احتمال كونها عقل موجود صحيح اعتراضك وجيه لكن بما ان احتمال كونها عقل موجود لذلك واحد قد يشكل انه على تقدير كونها عقل قاعدة اليد ليش نقدمها على تقدير كونها عقل احتمال العقل فيها ليش نقدمها مع ذلك على الاستصحاب. فمن هذه الآية التفت هذه النقطة فلا بد من تكون هنا في مقام الأول في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الإمارات. وإذا إمارة الشيخ ملعب شنو قبل إشكال يقول ها التي براءة كونها من العصور فاليد هي نحو اليد من قطع الصحاب. الثاني المقام الثاني في استصحاب لو اجتمع وياما هي القرعة نحو القرعة نحو القرعة مثل من هي استصحاب ثاني مثل استصحاب قبل المسجلة. الثالث نبين أنه بعدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب سائر الأصول يحصل تخيير البراءة واختلاف. أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل الأولى المقام الأول شنو هو شنو الشان شنو الشان هو المقام الأول أن الاستصحاب لو اجتمع هي إمارة لكن هاي الإمارة يتراءى كونها أصل قلنا مثلنا مثل من قلنا مثل اليد فاليد راح نتحقق في مسألة المسألة الأولى من المقام الأول لماذا اليد تقدم على الاستصحاب. مثال ثاني قاعد شنو قلي أساس الصحة فهذه المسألة ثانية ليش أساس الصحة مقدمة على الاستصحاب. مثال الثالث شنو ما أدري شنو فهي المسألة الثالثة لو اجتمع هذا ما ادري شنو هي الاستصحاب ليش مقدم على الاستصحاب. فانا قد اذا نسوي عن المسائل ليس عن المسائل لان لعدد من الامارات التي يتراءى كونها من الاصول. فالمساله الاولى ماذا في انه الاستصحاب اذا اجتمع اياما هي قاعده اليد مثل ما قال مثل لك المثال انا مشتري دار قران قران كيف حصل الدار من سعادة المرء الدار الواسع لا احتمت بيها شهر شهرين سنة سنتين بعد ذلك جاء شخص ويقول يلا شيخنا اطلع اطلع على الدار داري هذه الدار داري الجيران اجوا وقالوا بلي صدق هاي شهر كم كانت سابقا كانت دارة. الصحابة الآن شيدوا يقول هي دار. قاعدة اليد تقول تقول لصاحب اليد من الروح من القاضي من الحاكم. الحاكم يجد من جهة الصحاب يقول الدار للمدعي، من جهة ماذا قاعدة اليد تقول لصاحب اليد. فاجتمع الصحاب مع اليد أيهما المقدم بلا إشكال اليد. ليش؟ أما إذا قلنا اليد هنا الإمارة من باب أنها غالبا اليد تكشف عنا عن المسيح، والشارع عنده اعتبره حجة من هذا الحال. إذا قلنا من الإمارة فلماذا اليد مقدمة إذن؟ لماذا اليد مقدمة؟ من باب أنها إمارة، والإمارة مقدمة على أصل الحكومة. بعد واضح بعد عن يسكت بعد اسكت بعد لا تحكي. إذا قلنا اليد إمارة بعد اسكت، هذا خارج عن محل كلام. وعما إذا قلنا أصل، إذا قلنا قاعدة اليد أصل، إذا قلنا أصل الصحابة معصومة. ليش نقدم اليد على من؟ نقدم الثاني ولا إهنان؟ السؤال يصير وجيه. هذا هو الذي دعانا إلى أن نعقد مسألة مستقلة ومقام أول إلى آخره من باب احتمال كون اليد أصل. بس ليش الشارع اعتبرها حجه اصل قاعه اليد؟ من باب على انه وان لم تكن كاشفه عن الميت، لكن جعلها الشارع حجه لانه لولاها لما قام للمسلمين سوقنا ورث الروايه في روايه عبد بن غياث اللي بيدلك على ان اليد حجه. الامام قال له اذا اليد ليست حجه عشان للمسلمين لا يكون سوق جوعان من الظهر، اي روح عاطل خبز اضاع من تاكل خبز الكبار ومن المطعم. ومن قال هذا الكباب من هذا المطعم؟ قال خبز له لعله ليس له. اذا قعدت اليد ليست حجه فيبقى الغريب خطية جوعانا عطشانا. مو بس الغريب، اهل البلد يقول لا لحم يشتري، الاحتمال انهم جوعان مو الى اللحم، لا دار يشتري، الاحتمال هاي ليس بغاء، وهكذا يخدم لما قام للمسلمين سوره. على اي حال فاذا قلنا الشارع اعتبر اليد حجه لا انقض انها اماره، لا اكل اعتبر حجه لانه يلزم الحرج والمرج واختلال النظام لما قام للمسلمين سوره. هنا لماذا حينئذ اليد مقدمه؟ نقول اليد انما مقدم. شوف النقطه للتقديم هاي لطيفه، يقول نقدم اليد على الاستصحاب مع انه هناك اصل، لاجل انه اذا ما نقدم اليد بل ناخذ بالاستصحاب فالهرج والمرج يبقيان على حالهما. ليش يبقيان؟ لاجل انه هذا الكبابشي صاحب الكباب سابقا اللحم ما له مكان، ها؟ ما القصار؟ فالصحاب يدوا لا قاعدة مثل القصار، إذا قاعدت اليد ليست حجة يقول ناخذ بالأصحاب. دائما هو قاعدة اليد يمشي شنو؟ الصحاب، يعني غالبا يدري على أنه هذا سابقا الكباء أو الخبز أو الدار أو اللحم أو الحديد أو ما أدري شنو، سابقا هي كانت بالغير. فالاستصحاب يقول باطل على المسلمين، فيعني اليد ما راح نعتنيها، فالغرض هو المرض بقي على حاله. بس مستحيل وترى علما الفقيه الاسلامي ولا الفقيه يكون هيك بعد ينتقد ماذا الى هذه النقاط. فالخلاصه على انه القاعده حتى لو كانت اصل مقدمه، لانه ماذا اذا لم تكن مقدمه على الاستصحاب يلزم دائما ماذا الاستصحاب والجاري، واليد يكون مطرحها فالغرض هو المرض بقي على، يعني ما يبقى مورد بعد القاعة اليد. قاعة اليد ما يبقى مورد، وش بعد الثاني؟ هاي تبحثها ثانية دكتورة. فهو الشيخ قال هرج ومرض نفيس كأنه ما يبقى مورد إلنا. هي قاعدة اليد، طبق العبارة بسرعة. بما انه ماذا يعني هذا الكبر شكر آدم يشتري ماذا؟ بس احنا اذا رحنا ماذا في بلد غريب التأثير لعل ناس ذلك البلد ماذا ما نعرف لعله يبوضون يشوفون يأخذون كما اكو ناس اصلا طب في لدن جارية جايد ما قف قتل ما قتل يأخذ اللحم حتى اذا القصاب يأخذ بدي القصاب يقول لك لا تأخذ دي من الفلوس ترى هو يأخذ دي الفلوس يشوف يا اخي ما ينزل طياره هو اصلا هذا هذا الشيء موجود مو انه بالضيوف هاي موجوده في الاراضي وفي كذا تصوير هذا ماذا موجود على اي حال وان كان في امر كما تقولون في بعض الاحيان انه ماذا يحصل عند الانسان ماذا من اليد اطمئنان اذا مطلب اخر اذا حصل اطمئنان كما تقولون في السحاب فيه اذن الأولى أن اليد مما لا يعارضها بل هي حاكمة عن اليد بيان ذلك إن اليد إن قلنا بكونها من الإمارات المنصوبة دليلا على الميت إذا قلنا إمارة من حيث أن الغالب إمارة صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه أو يمارس روحي نادر وأن اليد المستقلة العدوانية غير المالكة نادرة قليلة بالنسبة إليها يعني إلى المالكة الغالب أن اليد تقول مالك كيف تشب عن المليك وأن الشارع أنه معتبر هذه الغلبة تسهيلا عن العباد إذا هكذا جنة هذا توجيه إلما مستفع لذكره توجيه لثانيها إمارة إذا أردنا نجي الإمارة بأي بيان في هذا البيان فلا إشكال إذا في قليلة شريفا بيان ذلك أن اليد أنت المادي كونها من الإمارات المنصولة دليلا على الملكية توجيه شنو التحسرير قبل من هاي التحسرير سد الشريف قبل فلا إشكال فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ليس الإمارة والإمارة مقدرة على الاستصحاب على ما عرفنا قضى أدلة على أدلة الاستصحاب حاكمة أن تطبع الموضوع تعبدا لكن وإن قلنا بأنها غير كاشفة بنفسها عن الملكية ما تكشف أو أنها كاشفة لكن الشارع قلنا ماذا لكن اعتبار الشارع ليس من هذا بل جعلها في محل تعبدا مو لأجل أنها كاشفة بأي بيان بأي بيان فيه؟ هذا البيان لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها من قديم أساس الطهارة ليش تعتبرها الشارع حجة يا أخي إلى أساس الطهارة ما أطيش من كانت حالنا حينئذ يكون كل شيء من الأشياء بعد حينئذ غير الوسواس بعد يكون يبني عيانا على نجاسة الأشياء فضلا عن الوسواس على أي حال لتوقف اتخاذ نظام معاملات العباد على اعتبارها نظير اساس الطهاره كما يشير اليه القول علي تفيدي رواية حفصه بن زياد الداله على الحكم بالملكيه على ما في يد المسلمين هذا رواية حفصه الداله انا ما في يد المسلمين احكم على بالملكيه ايش قال الامام نقطتين شارحه نقطتين شارحه كما يشير اليه قول الامام شنو قول الامام نقطتين شارحه قول الامام هذا ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوء فاهانه إذا قلنا على أنها أصل يقول تبي ومع ذلك فالأظهر حتى لو قلنا أصل ومع ذلك فالأظهر تقديمها فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ليه؟ نقول لأنه لو ردنا نقدم الاستصحاب يلزم قاعة اليد راح نرجيها إذ ما من مورد إلا والاستصحاب إلى ثاني قاعة اليد فالهرج والمرض يبقيا إذ لولا هذا لم يجد التمسك بها يعني باليد في أكثر المقامات فيلزم المحظور المنصوص وهو خلال الشيوخ بطلان الحقوق بالرواية راح تبطل الحقوق تبطل النظام ليش هذا؟ إذا الغالب العلم يكون ما في اليد هذا الكبار الذي عند أبي الكبار وهذا الخبز الذي عند صاحب الخبز والمأدرسين عند المأدرسين سابقا قال لم يكن عنده يكون ملك الغير فصحاب ملك الغير يجري إذا الغالب العلم يكون ما في اليد مسبوق بكونه ملك الغير فما لا يفعل الأصحاب فالذي تنبع منع كلها فالهرج والمرض بقي وانا قلت يلزم من ذلك انتفاء ماذا مورد لقاعدة ماذا يعني يلزم الغاء مورد حين يدري واما حكم المشهور نرجئه الى غد حوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.